بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل اقرأ المادة أو الفقرة التي حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي الأسفهاني رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا هو يناعم بن عمر قال: صلى نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قرينا: ان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يخبره. ثم اخبر الناس بعد هؤلاء علي وطلحه وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح، وكلهم يصلون للخلافه. ثم اخبر الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرن الاول الذي بعث فيهم المهاجرون الاولون والانصار، وهم من صلى الكلتين. ثم اخبر الناس بعد هؤلاء: وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنه أقل من ذلك أو أكثر. إيش قياسي عندك؟ أقل أو أكثر. أقل من ذلك أو أكثر. أقل أو أكثر ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن ذله، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأنصفوا. وقال ابن عيينة: من نظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب بار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي فأنصفوا، إليهم اهتديتم اهتديتم. ما شاء الله. مما تميز به أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهم موقف واضح وبارز بخلاف غيرهم. فالصحابة جميعا رضي الله عنهم موضع إجلال وإكرام ومحبة وتعديل وترحم عليهم وترضي عنهم عند أهل السنة والجماعة، بخلاف غيرهم من أهل البدع، فمنهم من كفر أو فسق أكثر الصحابة وهم غلاة الروافض، ومنهم من اكتفى بسبهم أو لعنهم ولم يكفر، وهؤلاء أيضا من غلاة الروافض ولا كرامة، ومنهم من عدل بعضا دون بعض وكفر بعضا دون بعض، وهذا كله مخالف للأدلة الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وحسن بلائهم لهذا الدين وعظيم جهادهم وصبرهم على هذا الدين وعلى نصرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا، نحب أن نعرف ما هو تعريف الصحابي، ما هو الصحابي، حتى ننظر كلام أهل هذه الفرق في الصحابة أو في غيرهم. يظهر من كلمة صحابي أنه توجد صحبة، أنه توجد صحبة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل يشترط في هذه الصحبة أن تطول أو يكتفى فيها بوقت محدد أو مجرد اللقاء كاف؟ هذه أقاويل لجماعة من أهل العلم، ويهمنا في هذا المقام أن نذكر ما هو الراجح من هذه الأقوال. فالراجح من هذه الأقوال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وبين من هو الصحابي، فقال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قوله من لقي أدق من قولهم أو من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يلقاه وهو أعمى كابن أم مكتوم، هو لم يره، هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إنما لقيه، فاللقاء أعم من الرؤية، اللقاء أعم من الرؤية، لأن الرؤية لابد أن تكون بصرية في هذا المقام، وقد يكون بالرجل سبب يمنعه من أن تتحقق الرؤية البصرية له، كأن يكون أعمى. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، شريطة أن يكون مؤمنا به، يخرج بقولهم مؤمنا به الكفار الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام حال كفرهم به وعدم إيمانهم بنبوته ورسالته. وإذا لم نأخذ بهذا الشرط لأدخلنا الكفار في الصحابة، وهذا لا يجوز، لأن الكافر مخلد في النار والصحابة عدول من أهل الجنة، فكيف يجتمعان؟ الصحابي تترضى عنه والكافر لا يجوز أن تستغفر له، كيف يلتقيان؟ إذن لابد أن يكون مؤمنا به. طيب لو لقيه كافرا ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أي طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا به، ثم بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له أنه الحق وأن دعوته حق فآمن به، هل يكون صحابيا؟ الجواب حسب هذا التعريف لا يكون صحابيا، بمعنى لا يكون صحابيا له شرف الصحبة. وإن كان حديثه الذي يحدث به وقد سمعه حال الكفر فيحدث به بعدما آمن، إن كان حديثه هذا في هذه الحالة يكون متصلا، ولذلك هذا مما يلغز به، تابعي حديثه متصل، كيف يكون التابعي حديثه متصلا؟ في هذه الحالة يراه كافرا به، يرى النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر به، ثم يسلم بعدما يموت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من حيث الصحابة لا يعد فيهم، ومن حيث الرواية حديثه متصل، حديثه حديث صحابي. كما أنه يوجد العكس من ذلك، أناس يذكرون في شرف الصحبة وإن كان حديثهم عن رسول الله مرسلا، كأبناء الصحابة الصغار الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وكانوا صغارا لا يميزون، فإن عدوا في الصحابة من باب شرف الصحبة، إلا أن روايتهم عن رسول الله ليست متصلة، هذا عكس الحالة الأولى، هذه حالة مقابلة للحالة الأولى. الحالة الأولى حالة من لقيه كافرا به ثم آمن بعد ذلك، يمثلون لها برسول هرقل التنوخي، حديث موسى للإمام أحمد، رسول هرقل الذي أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مشركا عندما أرسله هرقل، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده وتكلم معه، ثم بعدما رجع أسلم وأراد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه قد مات. قالوا هذا تابعي حديثه متصل، لكن هذه القصة في أمر التنوخي لا تصح، في سندها مقال لا يصح، لا يصح الاستدلال بها على هذه الحالة، وإن كان أصل الكلام صحيحا، من لقيه مؤمنا به حال إيمانه به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، هل يشترط أنه لم يتخلل ذلك ردة؟ التعريف لا يشترط هذا، يعني قد يحدث له سبب فيرتد ثم يعود الإسلام فيحسن إسلامه ويموت على إسلامه، قد يحدث له هذا حسب التعريف. على كل حال هذا تعريف الصحابي الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. الذين تتوافر فيهم شروط هذا التعريف كثيرون، كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في حجة الوداع أكثر من 114,000، لكنهم ليسوا جميعا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، ليسوا على درجة واحدة في النصرة، ليسوا على درجة واحدة في العلم والفقه، ليسوا على درجة واحدة في الرتبة والمكانة، فهم يشملهم جميعا وصف العدالة والرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن هم يتفاوتون، يتفاوتون في هذه المنازل تفاوتا كبيرا. فليس أبو بكر كغير من الصحابة كما ذكر المؤلف، وكما سنتكلم عن ذلك إن شاء الله عز وجل. أولا الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، يتربى عنهم أهل السنة ويترحمون عليه، وإن كان من حيث الاصطلاح أكثر ما يذكر عن الصحابة التردي وعن غيره الترحم، لكن يصلح أن تقول في حق الصحابي رحمه الله، ويصلح أن تقول في حق من دون الصحابة رضي الله عنه، لكن من حيث الاستعمال أكثر ما يطلق الترضي عن الصحابة، وأكثر ما يطلق الترحم عن من دون الصحابة رضي الله عنه، ولا بأس باستعمال هذا أو ذاك، يعني لا دليل يمنع من ذلك. الصحابة كلهم عدول، وعدالتهم مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، ولن يخالف في ذلك إلا بعض أهل الضلالة والزيغ كالرافضة والناصبة في بعضهم والخوارج في بعضهم وبعض المعتزلة أيضا في بعض الصحابة، وأما أهل السنة والجماعة فعافاهم الله من هذا الداء وهذا المرض من أساسه، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. ولو لم يكن إلا قول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لكفى، وقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، وهذا ما يقتصر على أناس دون أناس، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وإيش بعدها؟ وكلا وعد الله الحسنى. فلم يكن إلا هذا لكفى. ولكن أهل الضلالة هم الذين عرف عنهم مشاقة ومحادة ومنابذة الأدلة. الله سبحانه وتعالى يقول وكلا وعد الله الحسنى، الذي قبل الفتح والذي بعده كلهم قد وعدوا بالحسنى، وعدوا بالجنة. ولكن يأتي من أهل البدع من يعادي الصحابة ويضلل بعضهم أو يكفر أو يفسق إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مدح أصحابه وبين مكانة أحدهم بالنسبة لمن بعده، لمن بعدهم من الأمة، عفوا من قرون هذه الأمة وأجيالها. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يبلغ ملء الكفين ولا الكف الواحد، لو ينفق مثل أحد ذهبا. فهذا كله يدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة. ثم بعد ذلك أهل السنة يفاضلون بين الصحابة، وهذه المفاضلة ليست بالهوى ولا بالتشهي ولا بالعصبية الجاهلية، إنما حسب الأدلة، إنما هم يدورون مع الأدلة حيث دارت، وأدلة ثابتة لا يمكن أن يقبلوا دليلا فيه ضعف ويفاضل بين صحابي وصحابي بحديث ضعيف أو بآية غير واضحة الدلالة، بخلاف غيرهم الذين كذبوا وافتروا وائتفكوا أحاديث واختلقوها من عند أنفسهم ليفضلوا هذا على ذاك أو ليميزوا هذا على ذاك. فالإمام البربهار رحمه الله يقول وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، هكذا عندكم ولا عندكم وخير هذه الأمم؟ في بعض النسخ وخير هذه الأمم كلها بعد وفاة الأنبياء، هكذا في بعض النسخ، هكذا عندكم؟ لا، في بعض النسخ من هذه العقيدة وخير هذه الأمم كلها بعد وفاة الأنبياء أبو بكر، والكلام صحيح، لأن إذا قلنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر فنقول إن خير الأمم بعد الأنبياء أبو بكر. والأمم كلها أي في نسخة بهذا الشيء. على كل لا تعرف المعنى، لأن إذا قلنا إن هذه الأمة هي خير الأمم وإن نبيها عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، فمعنى ذلك وطيب وقلنا إن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أننا نقول إن أفضل الأمم بعد الأنبياء أي بما فيه من النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي إلى آخر. خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر الصديق، وهذا لقب في هذه الأمة لم يشتهر إلا على أبي بكر، صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق، وعمر ويلقب أيضا بالفاروق، وعثمان ويلقب بذي النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هكذا روي لنا عن ابن عمر، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا، يعني الرسول حي يسمع، أن إذا كان بين أظهرنا كنا، قوله كنا بصيغة التكثير يدل على تكثير هذا الشيء وتكراره ولا يمكن أن الصحابة يكثرون ويكررون من قول شيء إلا وقد سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام إما لفظا أو إقرارا، لأن الصحابة من أعظم الناس وقوفا عند حدود الله، ومن أخوف الناس أن يقولوا على الله بغير علم، ومن أحرص الناس أن يعملوا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فكيف يقولون الأفضل هذه الأمة فلان ثم فلان ثم فلان وهم ما سمعوا هذا؟ فقولهم كنا نقول، كنا كما هو معروف في علم الحديث إن هذا القول له حكم الرفع، إن هذا التعبير أو هذه الصيغة لها حكم الرفع لأنها تدل على التكرار والتكثير، وإذا كان ذلك مكررا كثيرا ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه على أنه مرفوع حكما. قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. قال ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فلا ينكره. هذه الزيادة يسمع بذلك فلا ينكره، ينظر من الذي أخرجها، وإلا أصل الحديث بدون هذه الزيادة ومعناها صحيح، معنى هذه الزيادة صحيح حتى وإن كان يعني حتى وإن صح عندنا أن في سندها كلاما بعد ذلك بعد البحث، إلا أن معناها صحيح لقوله كنا نقول ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أصحابه هذه المفاضلة فنحن نستفيد من هذا فائدتين: الفائدة الأولى جواز المفاضلة، والفائدة الثانية أن نفاضل بهذا الترتيب، أن نفاضل بهذا الترتيب. وليست المفاضلة منشأها العصبية الجاهلية ولا الهوى ولا التشهي كما قلنا قبل قليل، إنما منشأها اتباع الدليل. فكون الصحابة يقولون هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك دل ذلك على مكانة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. حتى علي رضي الله عنه صح عنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من 80 وجها، صح عن علي نفسه من 80 وجه: أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. وكان يقول لو جاءني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر لأقمت عليه حد المفتري، أي حد القذف. لو جاء رجل يفضلني على أبي بكر وعمر لأقمت عليه حد المفتري، أي حد القاذف. فصح عنه من 80 وجها في الصحيحين وغيرهما أنه كان يفضل أبا بكر وعمر عليه. حتى مرة سأله محمد بن حنفية من أفضل هذه الأمة بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد بن حنفية فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت له وأنت؟ ما قال له ثم من، حتى خشيت أن يقول عثمان، فقلت له وأنت؟ قال إنما أبوك رجل من الناس، إنما أبوك رجل من الناس. انظروا إلى ورع علي رضي الله عنه وإلى مكانته وعظم يعني ديانته، انظروا ماذا حدث بعد ذلك في من ينتسب إليه زورا وعدوانا. قال هنا كنا نقول، هذا ابن عمر، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان. يقول لفظة، أحد الإخوة أرسل ورقة يقول لفظة ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك فلا ينكره، يقول حسنها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم. حسنت. لكن هي أيضا تحتاج إلى نظر، لأن أصل الحديث موجود في الصحيح وبدون هذه الزيادة. أصل الحديث موجود في الصحيح بدون هذه الزيادة، وأخشى أن تكون هذه الزيادة فيها كلام من ناحية الحديثية، لأن الحديث إذا كان أصله في الصحيح أو في أحدهما الصحيحين أو في أحدهما، أو كان أصله ثابتا وتأتي زيادة مجرد أن يحسنها الشيخ، أخشى أن يكون الطريق والمخرج واحدا ويكون هذا يؤول بالحديث إلى الإعلال. فلو أنك يا خالد جمعت مجموعة في طريق منها فيه كلام، جمعت طرق هذا الحديث وكلها ترجع إلى الحديث الذي في الصحيح، هي خارج الصحيح، لكن مخرجها هو مخرج أصل الحديث ولا حديث مستقل؟ طيب إن شاء الله تريني هذا، وبعدين أنا بعد ذلك أعلق في الدرس القادم على حكم هذه الزيادة إن شاء الله. أنا أخاف من أن يكون هذا التحسين موضع بحث، لأن الحديث إذا كان أصله في الصحيحين أو أحدهما وفيه زيادة خارج الصحيحين يحتاج الباحث إلى أن يتأنى جدا، خشية أن يكون المخرج واحدا وأن تكون هذه الزيادة معلة. على كل، شيخنا الألباني إمام علم في هذا الشأن، وما يفوته مثل هذا الأمر، لكن على كل حال نحتاط لأنفسنا بمزيد النظر في الطرق. وأخونا خالد جزاه الله خير يقول قد جمعها لي من قبل، لأن قد طلبت النظر في هذه الزيادة من قبل لكن لم يتأت لي الوقت للنظر في الكتب التي جمعها. على كل حال قال بعد ذلك: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هكذا ذكر المؤلف الكلام مجملا، ولو أنه أخرج عليا وجعله الرابع بعد عثمان لكان أولى، لأنه ساق الكلام بدون ترتيب، وبعد هؤلاء فلان وفلان وعد الستة، وعفوا وعد السبعة بقية العشرة. وأكثر أهل السنة يذكرون أن الأربعة على ترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعد ذلك أهل أو الستة بقية العشرة بدون ترتيب. الستة بقية العشرة بدون ترتيب. ظاهر كلام البربهار رحمه الله أنه أدخل عليا في جملة من لا يرتبون، وأهل السنة أكثرهم على الترتيب، وأن عليا بعد عثمان. يعني لا يمكن أن نقول عبد الرحمن بن عوف بعد عثمان، أو سعد بن أبي وقاص بعد عثمان، أو أحد من الستة قبل علي، أو أحد من الستة قبل علي. فبعض الناس كان يطعن في إمارة علي بن أبي طالب، وهؤلاء من أهل البدع ليسوا من أهل السنة، ولكن الإمام أحمد قال: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي، أي يجعل الخلافة الرابعة لعلي، فهو أضل من حمار أهله، أي أهل السنة لا يشكون في أن إمارة علي رضي الله عنه إمارة الخليفة راشد، إمارة خليفة راشد، بل بعده الحسن بن علي بستة أشهر إمارته أيضا إمارة خليفة راشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي الحديث الآخر قال: الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة. هذه 30 منها 6 أشهر للحسن قبل أن يتنازل، منها 6 أشهر للحسن بن علي رضي الله عنهما قبل أن يتنازل لمعاوية رضي الله عنه جمعا للكلمة وحقنا لدماء المسلمين. فعلى كل حال لو أن المؤلف قال ثم علي ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، لو قال هذا لكان أولى، لأن أهل السنة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، أي العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة سعيد في الجنة، ومن بقي؟ أبو عبيدة قد ذكرناه، والزبير، طلحة والزبير. فقال بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم جميعا من أهل الجنة، فالأربعة الأوائل ثم الستة، وليس الثلاثة الأوائل ثم السبعة بلا ترتيب. قال هنا وكلهم يصلح للخلافة، أي كلهم يصلح أن يكون أميرا للمؤمنين، وكما كنا نتكلم في درس العصر في صحيح مسلم أن ليس كل الناس يصلح للخلافة، الذي يصلح للخلافة صاحب رأي وتدبير وقدرة على سياسة الناس، وسياسة الأمم تحتاج إلى حنكة وإلى خبرة وإلى ممارسة وإلى سعة صدر وطول نفس وإلى نظر ثاقب للأمور وما تؤول إليه، وإلى حلم وإلى كرم وإلى شجاعة وإلى يعني احتمال وكظم غيظ وعفو. ما كل أحد يصلح أن يكون أمير المؤمنين، أمار المؤمنين هذه شيء كبير. إذا كان الإنسان أحيانا يمل ويضيق بين مع أولاده ومع جيرانه، كيف يسس أمة كاملة مختلفة في أعراقها وفي أنسابها وفي يعني في بلدانها وفي ألسنتها، خاصة أن هؤلاء الخلفاء الراشدون كانوا يسوسون أمما فيها العرب والعجم، كيف بسهولة يسوس هؤلاء الناس؟ ما يسوسهم إلا من كان أهلا لصفات كبيرة جدا من الخير. وقد يكون رجل عامة، أي يصلح للخلافة والإمارة وأمور المسلمين العامة، وقد يكون رجل خاصة أو رجل نفسه، فأن يكون عابدا متبتلا منقطعا للعبادة أو منكبا على طلب العلم أو غير ذلك، ففرق بين هذا وذاك. وذلك لما سئل أحدهم عن سفيان والأوزاعي، عن سفيان الثوري، قال سفيان رجل خاصة والأوزاعي رجل عامة، سفيان رجل خاصة والأوزاعي رجل عامة. على كل حال قال وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار. هو أجمل المؤلف، أجمل في هذا من أهل العلم من يفصل في هذه المسألة تفصيلا أوسع مما ذكره المؤلف. فمن يقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الستة. الآن وصلنا إلى الترتيب، إلى المفاضلة الخامسة أو القسم الخامس في المفاضلة، ثم بقية الستة، ثم الذين هاجروا الهجرتين، ثم الذين حضروا بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين هاجروا قبل الفتح. بيعة الرضوان كان في سنة 6 والفتح كان في سنة 8. ثم بقية الصحابة، هذا القسم 11، ثم بقية الصحابة، ثم القرن الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه. بعضهم يفصل يوسع في التفاصيل، وهذا كله أيضا راجع للأدلة، وهذا كله أيضا راجع للأدلة، لكن يظهر أن المؤلف اختصر كثيرا، اختصر أو جمع الكلام. قال هنا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار. ومما يضاف إلى الترتيب في الأفضلية أيضا أن المهاجرين أن مجموع المهاجرين أفضل من مجموع الأنصار. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بإجماع أهل السنة. أهل السنة مجمعون على أن جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار. هذا أيضا مما يدخل في المفاضلة. احنا ذكرنا كم قسما في المفاضلة؟ 11 من قبل أو كم؟ هذا 12 يقول. لكن هذا قسم عام، هذا قسم عام داخل في الأقسام الأولى، داخل في كثير من الأقسام الأولى. قال المهاجرون الأولون والأنصار. هذه الأفضلية منشأها أن الإنسان عندما يتمسك بالدين في زمن الغربة وفي زمن الضعف والقلة وفي زمن كثرة الأعداء والخصوم ليس كالإنسان الذي يتمسك بالدين في زمن قوة المسلمين وضعف أعدائهم. فقوله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأن قبل الفتح كان الناس كان كثير من العرب في شك في أمرهم، وكان كثير من العرب لا يرون، كان يقول ننتظر حتى ننظر ماذا يفعل محمد مع قومه، إن انتصر عليهم وظهر عليهم لحقنا به، وإن كان غير ذلك فنحن نتأنى لأنفسنا. لا شك أن الذي يقدم على الخير السباق إلى الخير ليس كالمتردد الذي يقف وينظر ماذا سيكون بعد ذلك. لماذا كان إيمان أبي بكر أفضل من إيمان غيره؟ هو سباق، أبي بكر أول من آمن من الرجال، ومنذ آمن وقد دخل في الدين بقوة، مهما تعترض شكوك فنور التصديق يحرقها. جاءوه أيام الإسراء في حديث الإسراء والمعراج، لما أخبروا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى وأنه عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى غير ذلك، ثم رجع وفراشه لا زال حارا، فراشه لا زال حارا من نومه. فلما أصبح يخبر بهذا كذبته قريش وذهبوا إلى أصحاب الذين آمنوا به وقاموا يريدون عليهم هذه الشبهات، كما يحدث عند كثير من الناس إذا كان على ضلالة أو إذا كان في هوى وخالفه غيره، فيجلس ينتظر متى يزل هذا المخالف له زلة في نظره، وإن لم تكن زلة حقيقية وإن كانت نصرة للدين ينظر أنها يظن أنها زلة، ثم يذهب إلى الآخرين الأتباع يقول لهم أما سمعتم؟ ما تعرفون الأصل الجديد؟ الجديد فيه كذا وكذا وكذا، من أجل أن يلبس عليهم وأن يشوه عليهم. فمن قائل وقد ملأت الشبهة أرجاء قلبه، فمن قائل الآن بان لنا الحق وظهر لنا الحق ويرجع، والحق معناه الانتكاسة عنده، الحق يعني ينتكس ويترك الحق الذي كان عليه يرجع للباطل. فكثير من كان أسلم عندما سمع بحديثة الإسراء استنكر وارتد ورجع إلى دين قومه. فلما ذهبوا إلى أبي بكر وطمعوا في أن يكون هذا الموقف الفاصل بين أبي بكر وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر ما تنظر ما قال محمد؟ قال وماذا قال؟ قال إنه يقول إنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء الأولى والثانية إلى غير ذلك. ما تسمع إيش هذا الكلام؟ هذا يدلك على يعني كذبه وأنه ساحر وأنه. فأبو بكر عنده نور اليقين، عنده نور التصديق، صديق هذه الأمة، إيمان يزن بإيمان الأمة كلها. فقال إن كان قد قاله فأنا أؤمن به، وإن كنتم تكذبون عليه فليس بغريب عليكم أن تكذبوا عليه. أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك. صدقه وأنا جالس معه جبريل نزل إليه روح إليه الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل فكلمه وطلع ونزل جبريل وأنا جالس جنبه. أنا أصدقه في أكبر من هذا. كيف أكذبه في القليل اليسير وأنا أصدقه في العظيم الكبير؟ صديق كلما قوي نور اليقين في القلب يحرق الشبهات، كلما جاءت جيوش الإيمان وجحافل الإيمان قوية جرارة تجرف ما أمامها من جيوش الشبهات وجيوش الشكوك، هكذا أمر الإيمان في القلوب. أما الذي قلبه مظلم وفيه بصيص من النور تأتي عليه الظلمات فتقتل هذا النور المتبقي فيه، نسأل الله العفو والعافية. ففرق يعني المفاضلة هذه أن الذين كانوا قبل الفتح أفضل من الذين بعد الفتح، لأن الذين كانوا قبل الفتح كان المسلمون قلة، كانوا ضعفاء، كان أعداؤهم جراء عليهم، وكان أعداؤهم كثيرين، وكان أعداؤهم يعني يأتونهم من كل حدب وصوب، وكانت الشبهات كبيرة وقوية من أحبار اليهود ومن ألسنة المنافقين الحداد، وكانت الجيوش تأتي من هنا ومن هنا. ولذلك بعد الفتح قلت الحروب، قلت الغزوات، دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، قويت الدعوة، قلت الحروب بين المسلمين وبين غيرهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا بدون حروب. إلا النادر في حديث التبوك في السنة التاسعة من الهجرة، ولا أكثر الغزوات كان قبل الفتح. فلا شك أن من يؤمن وأن يتمسك بالدين في زمن الغربة والضعف وقلة النصير والظهير مع شدة بأس العدو، لا شك أن الثبات في مثل هذا يكون صاحبه من السابقين الأولين ومن الأوائل الذين عليهم قام الدين، وبهم يكون ولهم يكون فضل كل من آمن بعدهم. أما تعرفون أننا وأمثالنا ممن سبقنا وممن سيأتي بعدنا نحن في ميزان حسنات الصحابة الذين سبقوا إلى هذا الدين، في ميزان حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الذين نصروا الدين وثبتوا عليه. لو أن هذه العصابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يقول اللهم انتهي لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وجود الفئة المؤمنة حافظت على الإيمان حتى وصلنا، فنحن حسن من حسناتهم، ولهم منا في رقابنا ونعمة علينا لا نوفيهم حقها. هل نقابل ذلك بعد هذا بسبهم ولعنهم؟ هل أحسن يكون من أحسن إلينا بالإيمان؟ وأي حسن أعظم من الإيمان والهداية؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل هناك نعمة أعظم من نعمة الهداية والإيمان؟ فلو أن إنسانا أحسن إليك بأمور الدنيا لكان الواجب عليك أن تدرك هذه النعمة له وأن تؤدي له شكرها وحقها. من قدم إليكم معروفا فكافئوه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وهذا لو في أمور الدنيا، فكيف في أمر الهداية؟ فكيف في أمر الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بعد ما رجع من ثقيف بعد غزوة حنين، ولما قسم الأموال على مسلمة الفتح والمسلمين الجدد، وقع في نفس جماعة من الأنصار وهم شبابهم وصغارهم، قالوا يغفر الله لرسول الله، لقد وجد قومه، إنه يعطي قريشا غنائمنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فلما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال حديث بلغني عنكم معشر الأنصار، إن لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فأويناك، صح، ولو قلتم لصدقتم، وجئتنا فقيرا فواسيناك، ولو قلتم لصدقتم، لكن ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. انظر، هذه المنة أعظم من المنة الأولى، وهذه النعمة أعظم من النعمة الأولى. ولذلك كان الصحابة يقولون الله أعظم وأمن، لما كانوا يسمعون يقول إن لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، قالوا الله أعظم وأمن. شوف الأنصار يعرفون أن نعمة الله عليهم أعظم من هذه النعم، وهم عندما آووا وعندما نصروا وعندما واسوا بالمال هذه نعمة من الله عليهم أن فعلوا ذلك. فالمال مال الله، وهم عباد الله وخلق الله، ولولا أن الله من عليهم بالهداية لاستعمل أرواحهم وأجسادهم وأموالهم في معصية الله وازدادوا بها من الله بعدا وغضبا. ولذلك لا نستطيع أن نوصي نعم الله شكرا، لأن الله إذا أنعم علينا بنعمة فشكرناه فالشكر إيش؟ شكر إيش؟ نعمة جديدة. إذا شكرت الله على النعمة فالشكر هذا نعمة جديدة تحتاج إلى أن تشكر، فإذا شكرت على النعمة الجديدة فالشكر الثاني إيش؟ نعمة جديدة. وهكذا لا يمكن أن توفي الله سبحانه وتعالى حقه في شكر نعمة عليك. ولكن من فضل الله على الإنسان أن الله يجعل القليل كثيرا ويعطي عبده حتى يرضى. فيعني مناط ومعيار المفاضلة بين الصحابة بقدر بذلهم للدين، بقدر ما خوفوا في هذا الدين وثبتوا، بقدر سابقتهم في وقت الخوف هو المخيم على الناس، في وقت إقدامهم بقدر إقدامهم في وقت الشك والريب والتردد والتوقف هو الغالب على الناس، عند ذلك يمدح المرء. أما إذا الناس جاءوا أفواجا أفواجا وجاء الإنسان معهم هو يشكر، وهو نعمة من الله عليه أن هداه الإيمان، لكن لا يمكن أن يكون كالسابق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالسبق السبق، ومدح الله السابقين وجعل السابقين لهم هذه المكانة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وأفضل ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، أي من أدرك القبلة الأولى التي كانت إلى المسجد الأقصى، والقبلة الثانية التي إلى البيت الحرام. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فتكلمنا على ذلك في تعريف الصحابي. قال: ترحم عليهم، فيقول لك تترحم عليهم وتذكر فضله، تترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته. يعني الصحابة بشر ليسوا معصومين من الخطأ، لكن هل حقهم على الأمة أنهم إذا زلوا زلة أن يشيعوها في الناس؟ حتى غير الصحابي، تعال ننظر إلى غير الصحابي في زماننا هذا ونحن في هذه القرون المتأخرة، لو أن إنسانا زل زلة أو أخطأ خطأ، ما هو الموقف الأفضل للناس تجاهه؟ هل أن يسكتوا عن ذلك وأن يستروا هذا ولا يتكلموا فيه، أو أنهم يشيعونه وينشرونه ويتشدقون به في المجالس؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الموقف الحسن الذي يمدح عليه المرء؟ أليس الستر والكف والسكوت هو الأولى؟ إذا كان هذا في حق الرجل من زماننا من أهل زماننا، فكيف بالصحابة رضي الله عنه؟ ومع ذلك هذه الزلات التي حصلت للصحابة لا تقارن بزلات غيرهم، ولكن الشيء اليسير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرونه هم عظيما، وهذا من عظمة إيمانهم ومن قوة إيمانهم ورسوخ إيمانهم. يرون اليسير خطيرا والقليل كثيرا، ومع ذلك فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة مهمة في هذا الباب، قال: أخطاء الصحابة على أقسام. أولا، أكثر هذه الأخطاء مكذوبة عليهم لا يصح سندها إليهم. أكثر ما يذكر عن الصحابة من أخطاء مكذوبة مفترة مختلقة عليهم لا تصح نسبتها إليهم، والقليل مما صح والقليل منها الذي صح على قسمين. والقليل الذي صح على قسمين: القسم الأول وهو الأكثر أن هذا وقع عن اجتهاد وتأويل، ومن كان مجتهدا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين حكمه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهؤلاء في اجتهاداتهم التي أخطأوا فيها هم مأجورون عليها، ومما لا شك فيه ومغفور لهم خطأه. فهل يجوز لك أن تنال من شخص أو تتكلم في شخص أو تغرى الصدور على شخص هو في اجتهاده مأجور معذور؟ هذا القسم الأول من القسم الثاني. عندنا كم قسم الآن؟ قسم خطأ وكذب وافتراء، وقسم نسبته صحيحة. الذي هو كذب وافتراء هو الأكثر، والذي نسبته صحيحة هو الأقل، وهذا الأقل ينقسم أيضا إلى قسمين: قسم منشأه التأويل والاجتهاد، وهذا هو الأكثر، وهم في هذا مأجورون معذورون، وقسم أخطأوا فيه، وهذا القسم الذي أخطأوا فيه ما حكمه؟ قد عرفنا حكم هذه الأقسام كلها. قال: هو مغمور في بحور حسناتهم. أليس الميزان له كفتان؟ سبقا ذكرنا هذا أم لا؟ الميزان له كفتان أم لا؟ كفة توضع في إيش؟ وكفة توضع في إيش؟ فإذا ثقلت الحسنات فاشت السيئات ولا تحسب؟ طيب، هل تحسب حسنات الناس وسيئاتهم، أما الصحابة فلا تحسب إلا سيئاته؟ ليش؟ ليش الصحابة بالذات تخرجهم من هذا؟ إذن أيضا أعمالهم توضع على الميزان، صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أثقل في الميزان من كل ما فعله، مجرد الصحبة أثقل في الميزان من كل ما فعله. دع عنك بقية أعمالهم في خدمة الدين ونصرتهم لهذا الدين وتمسكهم بهذا الدين وتبليغهم لهذا الدين وسفرهم في المشارق والمغارب وجهادهم في سبيل الله ومفارقتهم الأهل والأوطان ومفارقتهم للقريب والبعيد من أجل الله والولاء والبراء والصلاة التي يقوم فيها الرجل يقوم فيها الليل كله والصيام الذي يصوم النهار يعني يسرد الصيام سردا وإلى آخر. فما بقي من أشياء هي من الأخطاء فإنها تنغمر وتضيع في بحور الحسنات. هذه الطريقة السنية الصحيحة نستطيع أن نتعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كنا نتعامل بهذا مع غيرهم فمن باب أولى هم، فمن باب أولى أن نتعامل بذلك معهم. قال: وتكف عن زلته. ولا نذكر هكذا عندكم بالجمع ولا بالتاء المفردة؟ ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، ولا تذكر عندي بنون الجمع، ولا تذكر خلنا على الإفراد، ولا تذكر أحدا منهم، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم، لا يجوز لك أن تذكر أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير، لكن هنا إشكال. لو أن إنسانا حكى ما جرى بين الصحابة كما حدث مثلا في صفين، كما حدث في موقعة الجمل، عفوا كما حدث في في في في موقعة الجمل، وكما حدث من بعض الأشياء التي يعني كيف قتل عثمان، كيف يعني تعرض علي للقتل إلى غير ذلك، وفي غضون ذلك يتكلم عن أشياء فيما جرى من الصحابة أنفسهم. فما هو المطلوب حتى لا نكون ممن يذكرهم بسوء، ولا نكون ممن خالفنا إذا ذكر أصحابي فأمسكه؟ أولا أنت عندما تذكر هذا لابد أن تراعي، أولا تذكر الصحيح من ذلك لا كل ما ذكر، أن يكون للذكر حاجة، كأن تكون مؤرخا تكتب التاريخ، كأن تكون مؤرخا تكتب التاريخ، أو كأن تكون في مقام الرد على أهل الغلو فتبين لهم أن الأمر ليس كذلك وتوضح لهم حقيقة الأمر. وهذا بارز جدا من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، ويرد على الرافضة في غلوهم في علي وحطهم على أبي بكر وعمر، فكان يضطر أن يقول إذا كنتم تعبون أبا بكر وعمر بكذا وكذا فقد فعل علي أكثر من ذلك، ولم يصح هذا عن أبي بكر وعمر وصح هذا عن علي، فإذا كان هذا عيبا عندكم فلتذكروه في علي، أما هو عند أهل السنة فليس عيبا في علي أيضا. يعني إذا كنت في مقام التاريخ والتوثيق، إذا كنت في مقام الردود على أهل البدع، حتى ظن بعض الناس أن ابن تيمية ينال من علي ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر، ظن من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في ردوده على القدرية أنه قوي النفس على علي، وليس كذلك، إنما كان يتكلم على هؤلاء الرافضة عندما يعيبون على أبي بكر وعمر شيئا، فيقول مثلا إن أبا بكر إن عمر ولا معاوية على الشام، فيقول علي ولا فلان وفلان وفلان وفلان من قرابته، فإن كنتم تعيبون على عمر أنه ولا معاوية الشام فلتعيبوا على علي أنه ولا فلانا وفلان الذين هم دون معاوية، مع أننا لا نرى هذا عيبا لا من عمر ولا من علي. فإذا عندما تذكر مثل هذه الأشياء للردود على أهل البدع لا يقال إنك تتكلم في الصحابة بهذا الشيء. كذلك أيضا عندما تكون في مقام الاستدلال في الدعوة إلى الله والتربية، عندما تتكلم على أثر المعاصي، أثر الذنوب، وأن المعصية الواحدة قد تهزم جيشا كاملا وتحذر الناس من المعصية، فتذكر مثلا ما جرى في أحد عندما نزل أهل الجبل والرماه ونزلوا من أجل أمر الغنائم التي تركها المشركون، وقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كنت في مقام التحذير من المعصية وتذكر أن الصحابة على فضلهم وعظم شأنهم ومكانتهم العالية السنية وارتبهم السنية الرفيعة، مع ذلك لما وقعوا في ما وقعوا فيه أصيب المسلمون يوم أحد وحصل لهم ما حصل، فيجب علينا أن نعتبر من هذا الدرس وأن نستفيد وأن نحذر. لا يقال في مثل هذا إنك لست ممن إذا ذكر أصحاب الرسول لا تمسك. إذن لأن لو قلنا إذا ذكر أصحابي فأمسكه بمعنى لا يتكلم عنهم أصلا، لماذا أهل السنة في كتب التاريخ يذكرون هذه الوقائع؟ البداية والنهاية مليئة بهذا كتب أهل السنة، بل البخاري ومسلم وغيره في كتب السيرة وكتب الجهاد، كل هذا مذكور بكتب السنة بالأسانيد الصحيحة. فلا تعارض بين إذا ذكر أصحاب فأمسكوا وبين سرد الأشياء التاريخية أولا لتوثيق التاريخ والرد بها على المخالف ولبيان الحق في ذلك. إذن على ما نفهم وعلى ما نحمل حديث إذا ذكر أصحاب فأمسكوا؟ إذا كنت تذكرهم بما لم يقع منهم وتوغر الصدور عليهم، وإذا كنت في مجتمع ملوث أو في طائفة ملوثة بأفكار السوء وفيهم يعني جفاء للصحابة وتذكر هذه الأشياء بينهم، هذا أيضا مما يفسد. إذن لابد أن نراعي الزمان والمكان ونراعي المخاطب الذي نخاطبه. فإذا كنت بين أهل السنة الذين يفهمون كلام هذه الوقائع أو يفهمون هذه الوقائع فهما صحيحا، فلا بأس أن تذكر ذلك للتاريخ أو لغير ذلك مما ذكرته آنفا. وإذا كنت أمام أقوام قلوبهم فيها انحراف عن الصحابة فلا تذكر شيئا لا قليلا ولا كثيرا أمامهم، إنما تذكر خيرهم وفضلهم، لأن هؤلاء يسيئون فهم الأشياء التي تذكرها وإن كانت حقا، ولا يجوز لك أن تتكلم بكلام يساء فهمه. كما أننا لا نتكلم بأحاديث الأسماء والصفات أمام العامة الذين لا يحصلون فهم الكلام، ولا نتكلم بأحاديث يعني كما أنكر الصحابة على أنس بن مالك أنه حدث الحجاج بقصة العرانيين. إذن هذا من باب سياسة الدعوة وفقه الدعوة ووضع الشيء في موضعه، لا من باب أن هذا ممنوع أصلا. فهذا الذي يفهم عليه أو يحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب، قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلمة، أي بكلمة سوء أو بكلمة ازدراء أو بكلمة توغر صدور السامعين عليهم فهو صاحب هوى. وهو كذلك، لأن لا يفعل هذا إلا صاحب الهوى، فإن من يحب الصحابة يذكر مناقبهم ويذكر مواقفهم، لا يشيع الأخطاء والمثالب. وهذه الكلمة شبيهة بكلمة أبي زرع الرازي رحمة الله عليه، وهو يقول: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. والزنديق هو في عرف السلف هو المنافق، هو المنافق. والنفاق هنا نفاق اعتقادي، ليس مجرد نفاق عملي. فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما أهل البدع إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا موجود في كتاب الكفاية الخطيب. فأبو زرع الرازي يقول: الذي يتكلم في الصحابة زنديق. ليش زنديق؟ لأن هؤلاء الصحابة الذين نقل لنا القرآن ونقل لنا السنة، وإذا كان الصحابة مطعونا فيهم ومتهمين إذن لا نقبل ما جاءوا به، وإذا أبطلنا القرآن والسنة فهذه هي الزندقة. هذا ما يريده الزنادقة، أقصى ما يريده الزنديق أن يبطل الاحتجاج بالكتاب والسنة، ليجعل الناس بعد ذلك لا يؤمنون برب ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون بكتاب ولا بسنة ولا بمرجعية. فاعلم أنه زنديق. يريدون أن يطعنوا في ديننا، فبدأوا بجرح شهودنا، وإذا جرح الشاهد سقط المشهود به. إذا جرح الشاهد سقط المشهود به. المشهود به نقل القرآن والسنة، والشاهد هم الصحابة، فمن طعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة، ومن طعن فيهما طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعد ذلك: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ويا ليته ما ذكر هذا الحديث، فإن هذا حديث واهن وساقط، ساقط ومن حيث الإسناد حتى من حيث المعنى. فإن النجوم لو اهتدينا بها إنما نهتدي ببعضها إذا كنا في جهة، وببعضها إذا كنا في جهة أخرى. أما أن أهتدي بالكل في وقت واحد وأن أخذ بجميع الاتجاهات فأنا لا أصل إلى هدفي ومرادي. على كل حال الحديث واهن وساقط، وحكم عليه جماعة من أهل العلم بأنه موضوع. فيا ليته نزه كتابه، وهو كتاب في معتقد أهل السنة، من مثل هذه الأحاديث. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.